السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب السنة للإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى، أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. نعم. عبد الله بن المبارك من أجلة أئمة التابعين رحمهم الله تبارك وتعالى، درسوا على الصحابة رضي الله عنهم، ورأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية، نحسبهم والله حسيبهم، لأن تزكيتهم جاءت بالوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ممن يلون الصحابة القرن الأول، وهم من القرن الثاني، طبقة ثانية. يقول: أصل 72 هوى، أربعة أهواء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. بمعنى 72 هوى. وسموا أصحاب الأهواء أو أهل الأهواء لأن دينهم يأخذونه من الهوى، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال في سورة الفرقان يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي حملهم على الافتراق على الفرقة الناجية هو الهوى، كل يتبع هواه، ولو اتبعوا الحق ما تشعبوا إلى 73 فرقة. فكل واحد من هؤلاء كما قال الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يتبع الهوى. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لأن الحق واحد لا ينقسم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي ركب سفينة نوح وهي السنة قد أراح نفسه، لن يتفرق، يبقى مع الأئمة ومع الأنبياء ومع العلماء والصحابة، لأنه لا يتعب نفسه في تفسير الأحوال التي تقع. كل حالة تكلم فيها الصحابة، تكلم فيها القرآن، تكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام عبد الله بن المبارك: الأهواء 72، لكن أصولها وأمهاتها أربعة أهواء، وهم القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. لابد من معرفة هذه الفرق لكي تحذرها وتعرف أسماءها وتعرف مبادئها بنودها. القدرية هم الذين يتكلمون في القدر، إما إنكارا وإما غلوا. إما إنكارا يعني ينكر القدر، الذين يقولون لا قدر، بمعنى أن الله لم يكن يعلم ما سيحدث وأن الأمر أنف. هذه فرقة، وفرقة أخرى يعني عكس هؤلاء، يقولون إن الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح، لا يطلب رزقا ولا يطلب دواء ولا يطلب علما. إذا كان ربي بغي يديره عالم يديره عالم، وإذا كان ربي بغي يرزقه يرزقه، لا يذهب فيتعب نفسه، لو يجد سقفا سوف يسقط، لا ينبغي أن يهرب منه، وإنما هذا كتبه الله عليه. هذا سموهم القدرية الغلات، أصل أنهم كلهم غلات في القدر، أحدهم أنكر القدر والآخر يعني لم يجعل للإنسان عمل ولا فعل، يعني فعله هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه، هذا القدرية. وأهل السنة يؤمنون بالقدر ومراتبه الأربعة، يؤمنون بأن الله عز وجل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، حتى الشيء اللي ما غاديش يكون علمه سبحانه وتعالى. وقال كثيرا ما ضربنا لكم أمثلة عن الذي لا يكون كيف يكون، الذي لا يكون كيف يكون، وهو ما ذكره الله في سورة مثلا سورة الأنعام، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله علم ما يكون كيف يكون، يعني هؤلاء الذين دخلوا النار وقفوا على النار وقالوا لو كان غير رب العالمين يردنا إلى الدنيا ولا نكذب بآياتنا آيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال لو كان يردهم رب العالمين للدنيا يعاودوا يولوا للعمية، يولوا للشرك ويولوا للفواحش. وهذا من عجيب ما تسمع، من عجيب ما تسمع، ما لا يكون يعني علمه الله عز وجل. إذن مراتب الأربع للقدر التي يؤمن بها أهل السنة، يعلمون يعني يؤمنون بأن الله عنده العلم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذا المجلس الذي نحن فيه في هذا اليوم في هذه الساعة علمه الله في السابق، علمه الله في الأزل، إذن هذا من علم الله عز وجل، علم العدد الذين سيكونون هنا، وهو الذي قدر لهم أن يتشرفوا بحضور هذه الحلقة، علمه وكتبه سبحانه وتعالى 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني العلم هل كان 50,000 سنة؟ لا، علم أزلي لا حد له، لكن الكتابة 50,000 سنة قبل أن يكتب السماوات أن يخلق السماوات والأرض. إذن العلم والكتابة، كتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه سبحانه وتعالى، أراده سبحانه وتعالى، مشيئة كونية، هناك ما أراده مشيئة كونية ومشيئة قدرية يعني شرعية، شاء علمه وكتبه وشاءه وخلق كل شيء، هو الذي خلق الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. فالمؤمن يأمن بهذه الأربع ويغلق الباب على أصحاب الأهواء. وش ما قال له صاحب هوى؟ قل أنا نعرف بأن ربي يعلم العلم الأزلي وكتب هذه الأمور كلها وشاءها وخلقها وأمرنا أن نفعل الأسباب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له يا رسول الله هذا الذي نعمل شيء انتهى الله أن كتبه وانتهى منه أم شيء يعني ما زال؟ قال شيء كتبه وانتهى من كتابته، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالوا فلما العمل؟ وش علاش نعمل الآن؟ خلاص الله عز وجل علم من سيدخل الجنة ومن يدخل النار، من الشقي ومن السعيد. قال اعملوا، انتم ما تعرفوش واش كاين، حتى واحد ما يعرف في المستقبل تاع الاخر. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بمعنى أنت من أجل أن تكون من السعداء ماذا تفعل؟ تعمل وتخشى على نفسك أنك لو عملت عملا سيئة تكون سببا في حرمانك من الخير، خايف من الله عز وجل، من قدر الله عز وجل. كما مثلا يعني بالمثال البسيط الذي يكون في الدنيا، أنت تعمل في مؤسسة ولا شركة، تخاف ترتكب ماذا؟ جنحة ولا جريمة يطردك، ها؟ ولا يعاقبك، من باب أولى أنك تعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فأنت تخشى أنك تعطل عمل صالح أو تحدث عملا سيئا فيكون ذلك سببا في شقاوتك، فتبقى عمرك وانت حياتك كلها وانت تعمل الصالحات وتتقي السيئات. إذا مثلا يعني الإنسان يعمل السيئات لكن سرعان ما يتوب، كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن المتمادي والمستمر والمتطاول في المنكر هذا يخشى على نفسه ويكون من الأشقياء في الدنيا والآخرة. إذن هذا معتقد أهل السنة في القدر، وهم مرتاحون تمام الارتياح، لا يدخلهم أي وسواس. ما يقولش مثلا أنا مخير ولا مسير ولا، كل شيء كتبه الله عز وجل وأمرنا أن نعمل، اعملوا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. المخالفون للقدر، قلنا هناك قدرية نفات وقدرية جبرية. قدرية نفات الذين ينفون القدر، قالوا إن الأمر أنف وكل واحد يخلق أعماله بنفسه، وهذا شاركهم فيه المعتزلة. والقدرية الجبرية هم الذين يغلون في إثبات القدر، غلاة، يقولون العبد ليس له اختيار، ليس له إرادة ولا فعل، وإنما هو فعل الله فيه، وهو كالريشة يحركها الريح والهواء، وكالميت بين يدي غاسله مجبر، يعني الميت ليس له أن ينزع يده ولا رجله ولا، هذو اسمهم الجبرية أو المجبرة، غلوا في إثبات القدر وجردوا الإنسان من كل فعل، حتى قالوا الإنسان ليس له اختيار، إذا وجد نفسه كافر يبقى كافر، هذا رب العالمين قدر عليه أنه يكون كافر، لا يصلي خلاص ما يصليش، إنه دخل للنار دخل للنار، إذا بغى يدخله ربي للنار يدخله للنار يدخل. فهم يقولون لا يصلي باختياره ولا يزني باختياره ولا يزكي باختياره ولا يأخذ الربا باختياره، وإنما هذه أمور مجبر عليها. يعني يقول لك شوف إنسان يعمل الكبائر ولا الذنوب ولا الزنا ولا الفواحش ما تلومهش لأنه قدر الله ما شاء فعل، كما يقول. هادو القدرية بنوعيهم، وهادو يدخلوا تحتهم مجموعات كثيرة. والفرقة الثانية هي المرجئة. المرجئة يتكلمون في الإيمان، يقولوا الإيمان لا تنفع معه معصية، عفوا لا تنفع معه طاعة ولا تضر معه معصية. لما يكون الإنسان مؤمن خلاص ما يصلي ما يزكي ما يعمل أعمال الخير خلاص يبقى له مؤمن، وإذا دار معصية لا تضره، المهم راه مؤمن. وأهل السنة ماذا يقولون؟ أن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، قول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان اعتقاد بالقلب بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا بد أن هذه كلها تشارك في الإيمان، لا بد هذه الثلاثة كلها تسمى إيمان. وهذا المرجئة يقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، يقول إيمان أبي بكر الصديق وإيمان أفسق هذه الأمة كيف كيف، لأن الإيمان في القلب. هذو اسمهم المرجئة، فرقة ثانية. والفرقة الثالثة وهم الشيعة، هل الشيعة جاءوا باسم أهل البيت يزعمون أنهم يحبوا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشيعون لعلي وذريته ويعتقدون أن علي وذريته ظلموا وأن الخلافة كانت لعلي بعد الرسول، وبعضهم يقول كانت لعلي قبل الرسول وجبريل غلط بدلا يديها العلي أخذها للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ظلموه وسلبوها الخلافة وغصبوه، وأن فاطمة كانت مشغولة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي وهم استغلوا الفرصة وأخذوا الخلافة. حقيقة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين هم يبدأون بماذا؟ يبدأون ب دائما الله تعالى يقول قل لي أزواجك، يا أيها النبي قل لي أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الله عز وجل قال قل يا أسمعوا قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، قرن يعني خطاب للنساء، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الشيعة يقولون لا نساء النبي كفار كلهم ما عدا خديجة اللي ماتت مقبل، خديجة ما يشدخلها في الخطاب هنا لأن خديجة ماتت في مكة وهذا الخطاب في المدينة، تسع نسوة تاع النبي صلى الله عليه وسلم هن المخاطبات بهذا الخطاب، وفي الأخير قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت فأهل البيت يدخل فيهم العباس ويدخل فيهم حمزة رضي الله عنه، يدخل فيهم عبد الله بن عباس، ويدخل فيهم علي، ويدخل فيها أبناء علي وفاطمة، هذو كلهم أهل البيت أهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أفحش معتقدات الشيعة أن القرآن الذي بين أيدينا نقص، القرآن الحقيقي عندهم فيه 180 حزب وراهم متسوس في العراق كل يوم ينتظروا خروجه مع المهدي، وأن هذه 60 حزب اللي عندنا محرفة والقرآن الحقيقي هو جاي من بعد، معتقدات يشيب منها الولدان، وهم كفار، أولئك كفرة كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك قال اللي يوجد في قلبه غيظ من الصحابة فهو كافر بهذه الآية ليغيظ بهم الكفار، فسرت بأن الكفار هم الزراع لكن ذكر الزراع، لكن المراد هنا الكفار الذي الله عز وجل جعل لهم هذه الصورة باش يغيظ بهم الكفار فكل من يغتاظ من انتصار الصحابة فهو كافر. الفرقة الرابعة وهم الخوارج، خوارج مبدأهم الخروج على ولي الأمر، لولا يخرجوا بالكلام ولا سيما مثل اليوم وهذه الوسائل والمنصات يكتبون كتابات يؤلبون فيها العامة على الحكام، ونهايتهم أنهم يخرجون بالسيف فيقتلون كل من يحكم في المسلمين ومن يعني يقف ضد هذا القتال حتى ولو كانوا نساء ولو كانوا أطفال، ويقتلون الأبرياء، فهم يشقون عصا المسلمين ويكفرون المسلمين بالكبائر، يعني الكبير المرتكب الكبير عندهم كافر ومرتكب الكبيرة مخلد في النار، فهم يتكئون على شيئين: الخروج على ولاة أمر المسلمين وشق عصا المسلمين يعني فرقوا المسلمين، والثانية تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشرك بالله تبارك وتعالى: الزاني كافر، السارق كافر، أكل الربا كافر. هذا مذهب الخوارج باختصار، مذهب التشدد والنفور وحمل السيف والذبح والتمثيل. معنى التمثيل معنى لما يقتلوا، احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحرب نهى عن المثلة. ايش معنى عن المثلة؟ يعني لما نقتلوا كافر ما نمثلوش به، ما نقطعولهش، ما نقلعولهش عيني، نقطعولهش اطرافه واشلاءه واحشاءه وغير ذلك، مات خلاص. احنا نتمنى انه هذا الكافر يسلم ويصير في صفنا، لكن ماذا ما اعترض ديننا نقتله وخلاص. فهم كما قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الخوارج يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ولم يعرف عنهم في التاريخ الأمة أنهم قاتلوا الكفار أبدا، يعني الخوارج قتلت المسلمين، يقاتلون المؤمنين دائما، لا يعرف في التاريخ. أضرب 14 قرن منذ خرجوا على عثمان بن عفان، لم يخرجوا إلا على الحكام ولم يقتلوا إلا المسلمين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. نعم، يعني هذا المبدأ لكي تبقى مسلم سني سلفي على خطى الصحابة رضي الله عنهم، عليك بهذه المبادئ. يعني هذه المبادئ كلها يخالفها الخوارج، أنك تقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين على هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ما اختلف العلماء في ذلك، ما تجيش أنت وتخالف وتقول لا علي يقدم على عثمان ولا يقدم على أبي بكر ولا يقدم على عمر، فتقدم هؤلاء الأربعة على جميع الصحابة ولم تتكلم في الباقي، لا تتكلم في لا في معاوية ولا في عائشة ولا في أبي هريرة ولا في أي واحد من الصحابة إلا بخير، لأن وقع بين الصحابة رضي الله عنهم قتال وشجار، نحن حافظ الله منه سيوفنا فلنحفظ نحن منه ألسنتنا. وندعو لهم كما علمنا الله تعالى أن نقول لما نسمع صحابي نقول رضي الله عنه، خلاص الصحابة رضي الله عنهم. ولما ندعو في الدعاء العام نقول ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة. الشيعة يقدمون علي في الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان عندهم باطلة وأنهم كفار، ويسموا علي أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت، يسموهم بالجبت والطاغوت، ويعلمون أبناءهم كراهية أبي بكر وعمر. مثلا يشري لولده لعبة وفي الصباح يديها ويودرها، الصباح يجي ولده يبحث على اللعبة يقول له فين اللعبة، يبحثون في البيت ما يجدونها، يقولون أخذها بكير هو أبو بكر الصديق. فينشأ هذا الولد منذ صباه منذ نعومة أظافره على كراهية أبي بكر الصديق، ويحكون أشياء مكذوبة على عمر بن الخطاب وعلى عثمان بن علي بن عفان رضي الله عنه، في حين أنهم يجعلون علي رضي الله عنه بمنزلة الرسل أو بمنزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، يعطونه صفات الله تبارك وتعالى. فالمسلم يمدح هؤلاء بالترتيب. نعم نعم، بارك الله فيك. يعني ما زلت بعض الآثار تشيع عندنا في البلاد، لما يشوفوا الزرزومية يقولوا هذه شقرة، ولما يكونوا يلعبوا الصبيان هكذا يديروا هكذا مك عيشة، جات فيك عيشة، يعني عقوبة، يعني يسلطون، يعني يجعلون كلمة عائشة مكروهة عند الصبيان. نعم، الذي يكون على هذا المعتقد يقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على بقية الصحابة ويترضى عليهم ويدعو لهم، هذا بريء من الشيعة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. نعم، المصنف ذكر في الصفحة السابقة في العبارة السابقة كيف يتبرأ المسلم من الشيعة، وهنا يذكر كيفية التبرؤ من الإرجاء. الإرجاء الذي أهل الإرجاء الذين يقولون لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية. يعني المسلم ايش يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، فهذا يتبرأ من الفرقة الضالة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وهي المرجئة. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد بمعنى كذلك ينقص، يزيد حتى يكون مثل الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا يتبرأ به المسلم من معتقد المرجئة، ويتبرأ من الخوارج لما يقول أننا نصلي وراء كل بر وفاجر ما لم يكن كافر، ونجاهد مع الخليفة أو الإمام أو السلطان بالسيف وندعو له، هذا يبرأ من معتقد الخوارج ومن فرقة الخوارج. الالتزام بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، عدم الخروج عليه بسبب خطأ يخطأ فيه دون الكفر، ويدعو له، يعني أهل السنة يدعون للحاكم وأهل الخوارج يدعون على الحاكم. يقول ابن المبارك: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأن لما أدعو بها للسلطان ستصلني وتصل جميع الناس، لكن لما أدعو بها لنفسي يكون نفعها محدود لنفسي فقط. فإذا رأيت الإمام يدعو للحاكم ديانة لله لا خوفا من الحكومة ولا غير ذلك كما يفعل بعض الأئمة، يدعون لأنه جاءهم الأمر بذلك ويخاف إن لم يدعوا يقلعوه ولا غير ذلك، لا، وإنما يدعو ذلك للحاكم بانطلاقا من مبدأ أهل السنة والجماعة، لأن الخوارج لا يدعون للحاكم ولا يصلون خلف الحاكم ولا يصلون خلف الأئمة لأنهم يكفرونهم. قل ما دام تعمل مع هذا النظام فأنت كافر. فهذا هو الواجب: السمع والطاعة والصلاة والجهاد وعدم الخروج عليهم بالقتال والدعاء لهم. هذا بالنسبة لي التبرؤ من الفرقة الثانية وهي الخوارج. الآن التبرؤ على من المقادير كلها، من القدرية والجبرية. القدرية قلنا النفاة، والجبرية هما الغلاة الذين يغلون في القدر. قال: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، هذا هو المعتقد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. يعني كل شيء يحدث فهو من قدر الله تبارك وتعالى، سواء كفر ولا إيمان ولا معصية ولا طاعة ولا فقر ولا غنى ولا رفع ولا ضر ولا مرض ولا صحة، كل ذلك بتقدير الله عز وجل. ولكن هذا لا يمنعنا أن نعمل، لا يمنعنا أن نعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأن الإنسان يخشى أنه بزيغه يزيغه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم فكلا أخذنا بذنبه. فكل بإذن الله، كل بمشيئة الله، كل بقدرة الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، نعم، يعني هؤلاء الشيعة روافد يعني باطنية، يقولون إن الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون، يؤمنون بالرجعة، يقولوا في آخر الزمان يرجعون ويأتون بالمصحف الصحيح الذي عندهم، ويخرجون عمر وأبا بكر من قبورهم ويحرقونهم ويقيمون العدل في هذه الدنيا. يقولون أن علي يرجع، ومحمد بن الحسن العسكري الذي هو المهدي، مهديهم يعني المنتظر، سوف يرجع، وجعفر كذلك يرجع. يعني الأئمة 12، عندهم 12 إمام، آخرهم من هو محمد بن الحسن العسكري. يقول أن هؤلاء ما زالوا أحياء، ومنهم الموسوية نسبة إلى موسى الكاظم أحد أئمتهم 12، ويتكلمون في الإمامة، ويقول أن للأئمة منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويعتقدون في أئمتهم العصمة، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يشرعون ما يشاءون، وتجدهم في الطواف يستغيثون بهم: يا مهدي أغثنا، يا مهدي أغثنا، يستغيثون به هؤلاء الناس. يقول الشيخ: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم الذي يدعي الغيب. قل الله تعالى: قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله تعالى يظهر على غيبه من ارتضى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، من أجل أن يكون ذلك معجزة لهم. مثل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بغيبيات التي تسمى دلائل النبوة، وأخبر بأشياء، أخبر يعني بالمسجد الأقصى كيف هو، يعني رفعه الله إليه وصار يصفه حجرا حجرا. أما غير الرسل فلا يعلم أحد الغيب، فالغيب من اختصاص رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا، والله نسأل أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، ويجعلنا من عباده المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.